السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، عند البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل في بيته عريانا إذ خر عليه من السماء رجل من جراد من ذهب. أيوب في بيته يغتسل، أثناء اغتساله سقط عليه من السماء جراد من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يجمع هذا الذهب في ثيابه ويحرص على جمعه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ الله تعالى أعطاك خزانين من الذهب والفضة، ولم تمطر السماء قط في تاريخ الكرة الأرضية لأحد ذهبا ولا فضة إلا لأيوب عليه السلام، ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى يا رب، لكن لا غنى لي عن بركتك. فسمى المال بركة، سمى المال بركة، والمال خير كما سماه الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. هذا الحديث يبين حرص المؤمن على الازدياد من فضل الله. حتى المال حين يكون في خدمة الدين وفي مصالح الإنسان يكون هذا المال نعمة، أما أن يتحول المال إلى وسيلة للبعد عن الله تبارك وتعالى فيلهي الإنسان وينسيه ويطغيه يكون المال فتنة. الله تبارك وتعالى قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال كما عند الترمذي من حديث عياض، قال صلوات الله وسلامه عليه: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام يوما قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فاجعل المال في يدك ولا تجعل المال في قلبك. المال وسيلة وليس غاية. نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن حين ينسيك المال ويشغلك المال عن طاعة الله وعن ذكر الله وعن الصلاة فهذا هو الخسران المبين والهلاك الحقيقي. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في الحديث إثبات أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع. سمع أيوب ربه عز وجل يناديه، واستجاب أيوب لكلام الله وكلم خالقه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى يا رب. حوار بين رب العزة وأيوب عليه السلام. وفي الجنة الله تعالى يخاطب أهل الجنة بصوت مسموع، لكن كيف هذا الصوت؟ لا نعلم. نثبت ما أثبته النبي تأدبا وتوقيرا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نفتئت على الله وندعي أشياء لم يثبتها النبي ولم يعتقدها الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، إنما نترك القرآن والسنة على ظاهرة كما فهمه الأعراب أو كما فهمه العرب وكما فهمه الصحابة نفهمه، ولا نأتي بأشياء من عندنا ونؤول كما نشاء. لذلك أيضا في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى أغنى أيوب عليه السلام وفرج كربه بعد طول بلاء. ده مكث في البلاء 18 سنة، يا الله، 18 سنة في المرض، ومع ذلك الله تبارك وتعالى شفاه. فقد كل ماله، الله تعالى عوض عليه المال أضعاف أضعاف. فقد أولاده، الله تعالى أعطاه أضعاف من فقد من أولاده. بعد الشدة فرج، وبعد المحنة منحة، وبعد البلاء عطاء. وربنا تعالى قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. سبحان الله العظيم. أيوب عليه السلام لما عافاه الله تعالى من مرضه وشفاه منه كان له أندران خزانين، كان بيضع في الآخر في أولهما قمح وفي الآخر شعير. أرسل الله تعالى السحابة على أندر القمح فأمطرت ذهبا حتى امتلأ، ثم أرسل الله تعالى سحابة أخرى على أندر الشعير فامتلأ هذا الأندر امتلأ فضة، صار أيوب في لحظات معدودات من أغنى خلق الله تبارك وتعالى. لهذا ربنا أثنى عليه بقوله إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، نعم العبد أنت إذا صبرت، ونعم العبد أنت إذا شكرت، ونعم العبد أنت إذا اتقيت، ونعم العبد أنت إذا أطعت ربك جل جلاله. الله تعالى يسعدك حين تقبل على طاعة الله وعبادته. قال عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أسأل تعالى أن يسعد قلوبكم. السلام عليكم ورحمة الله.